بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومن الكيفيات ومن هذا الباب الخلق، وهو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية. كان الكلام في بيان بعض الكيفيات النفسانية، وانتهينا إلى الخلق أو الخلق. الخلق أيضا هي ملكة من الملكات النفسانية، كما يعبر عنها المصنف العلامة، يقول: تصدر عنها الأفعال المناسبة لها بلا روية وتأمل، كخلق السخاوة. الإنسان السخي فرقه عن غير السخي هذا إذا وجد محتاجا بلا تأمل، بلا روية، بلا أن يبقى يوم وأيام يصارع نفسه أنه يدفع أو لا يدفع، بمجرد أن يجد أن المكان والموضع مناسب، بل حتى لو لم يكن مناسب تجده يقوم بهذا العمل وهو الإنفاق بالاحتياج إلى تكلف. ملكة الشجاعة، ملكة العدالة ونحو ذلك، هذه الملكات أو هذه الأخلاق هي تلك التي تصدر عنها الأفعال بلا روية ولا تأمل. يعني أن هذه الحالة والملكة عليكم السلام والهيئة صارت راسخة بنحو في النفس، تكون منشأ لصدور الأفعال المناسبة لها بالاحتياج إلى تأمل وروية. بعد ذلك سيبين السيد العلامة بأنه نحن عندما نقول بأنه من غير روية، هذا مو معناه أن الفعل غير إرادي، لا، يقينا أنه تبقى الإرادة والاختيار متوسطة بين تلك الملكة، بين تلك الكيفية النفسانية وبين الفعل خارجي، لا إشكال ولا شبهة. إذا كان الفاعل فاعلا علميا فيستحيل أن لا تتوسط الإرادة والاختيار بين الهيئة وبين ذلك الفعل الخارجي، ولكن نريد أن نقول عندما يأتي بالفعل الخارجي، يأتي بعملية الإنفاق أو بأي عمل آخر مناسب لذلك الخلق، هذا لا يكلفه شيء، لا يقوم بالعمل متكلفا مع مؤونة، بل يقوم بالعمل بلا مؤونة. هنا أكو بعض الكلمات للشيخ مصباح حفظه الله مناسبة أن نقولها في هذا المورد. لطيف تعبيره وبيانه لهذه الملكة، جيد. في الحاشية 184 قال: ومن هذا الباب الخلق. يقول: واعلم أن اعتبار الملكة كمبدأ لصدور الفعل ليس بمعنى ضرورة صدور الفعل عن صاحبها ولا استغناء الفاعل عن الإرادة. عندما نقول أن الملكة مبدأ لصدور الفعل، هذا مو بمعنى أنه لا تتوسط الإرادة والاختيار بين الملكة وبين صدور الفعل خارجان. قال صدر المتألهين: وليس الخلق أيضا يلزمه المبدئية للفعل بنحو لا ينفك، بل كونه بحيث إذا أريد الفعل يصدر بلا صعوبة وروية، بلا تكلف يصدر. نعم، يمكن أن يقال أن صاحب الملكة يلزمه غالبا إرادة الفعل. التفتوا جيدا، صاحب الملكة غالبا يريد الفعل، ولكن هذا ينافي اختياره أو لا ينافي اختياره؟ لا ينافي اختياره. لأن هذه الملكة مقتضاها ماذا؟ صدور هذا الفعل عنها. خب إذا صارت هذه الملكة شديدة بنحو وصلت إلى درجة العصمة، بعد غالبا يصدر عنها الفعل، لو دائما يصدر عنها الفعل، دائما يصدر عنها الفعل، وهذا لا ينافي مع اختيارية الفاعل وإرادة الفاعل، لأن هذه الذات صارت سنخ ذات يصدر عنها هذا الفعل، ولكن بإرادته صار هكذا، لا أنه بجبر جابر بقهر قاهر من الخارج. شوفوا أنا مرارا هذا المطلب ذاكرة للإخوة، أقول لو سألنا كل جسم أنت لم أبيض، يقول ماذا؟ ماذا يجيبني؟ أنت لم أبيض؟ يقول ذاتي تقتضي البياض، أو لسبب عروض البياض عليه، بسبب عروض البياض عليه، أنا أبيض هذا البياض لأني أقتضي البياض أو بسبب عروض البياض عليه. أما لو سألنا نفس البياض أنت لم أبيض، ماذا يجيبني؟ ها؟ يقول هذا السؤال أصلا لا مورد له، لأنه الأبيض لا يزال، لماذا أنت أبيض؟ يقول لأن مقتضى ذاتي البياض. لو سألنا كل سخي لماذا أنت سخي، ماذا يجيبني؟ يقول لأن في صفة السخاوة، ولو لم تكن هذه الصفة موجودة لما كنت سخيا. حتى لو تمثلت السخاوة في وجود وسألناه لماذا أنت سخي، يقول لأني عين السخاء. هذا السؤال إلى معنى أو ما إلى معنى؟ إلى معنى أن نسأل السخاء لماذا أنت تنفق، لماذا أنت سخي، يقول لأن مقتضى ذاتي السخاء. حتى هذه الصفة تارة تكون بنحو الملكة، يعني بنحو العرض، هيئة نفسانية قد توجد وقد لا توجد، وأخرى تصير عين الفاعل، فإذا صارت عين الفاعل بعد تصدر عنها الأفعال، ومقتضى ذاتها صدور الفعل، ولكن هذا يتنافى مع اختياريتها أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، لأنه هو أراد أن يكون كذلك. فإن الجود، الله سبحانه وتعالى مو موجود ثبت له الجود، بل هو عين الجود. خب هل يسأل الجود لماذا تجود؟ هل يسأل الغناء، عين الغناء، ها مو من يتصف بالغناء، هل يسأل الغني عين الغناء أنت لماذا تعطي؟ الغناء هذا معناه، ومن هنا هؤلاء يقولون بأنه مقتضى الذات أن يكون الفيض ماذا؟ أزلي وأبدي. لماذا؟ لأن هذا العطاء، لأن هذا الإيجاد، لأن هذا الخلق ليس أمرا عارضيا، حتى قد يوجد وقد لا يوجد. فلهذا يقول نعم يمكن أن يقال إن صاحب الملكة يلزمه غالبا إرادة الفعل، بل يمكن للترقي، بل يمكن أن تبلغ الملكة حدا من الشدة والرسوخ لا ينفك عنه إرادة الفاعل المناسب لها أبدا، كما في المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بعد كلنا نتكلم على مستوى أن هذه الملكة شيء وصاحب الملكة ماذا؟ شيء آخر. أما بناء على ما هو الحق من اتحاد العامل والعمل، مو فقط اتحاد العالم والعلم، بل اتحاد العامل وذاك العمل، فمن الواضح بعد يكون ذاك تجسم ذلك الفعل. إذن المعصوم يصل إلى مرحلة أنه متجسم فيه تلك الخصال وتلك الملكات، لا أنها صفات وهيئات نفسانية عارضة على وجود المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أنتم تجدون في الكلمات يقولون فلان مثال التقوى. ما معنى مثال التقوى؟ مثال التقوى يعني التقوى تجسدت في فلان، وأنها صفة عارضة، وهذا مبني على نظرية تجسم أعمال، أن هذه الأعمال تتجسم تكون وجودات خارجية. لكن ليس معنى ذلك اغترار الفاعل في فعله. نحن إذا قلنا أن الملكة وصلت إلى نحو لا يصدر منها إلا أحد الطرفين، هذا معنى أن الفاعل مضطر في فعله؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن الاختيار لا يستلزم ترك الفعل أحيانا. لا دليل على انه لكي يثبت الاختيار لابد ان يقوم بكلا الطرفين، يعني يترك مرة ويفعل اخرى حتى يثبت انه مختار. ماذا؟ الفعل. لو قلنا هكذا اساسا يلزم ان لا يقول عندنا معصوم، ويلزم ان لا يكون عندنا غير عادل. اللهم حتى يثبت انه قادر على ان فعله العادل صادر عن الاختيار لابد ان يظلم ولو مرة واحدة حتى يثبت لنا انه يستطيع ان يظلم وهو لا يظلم. اذا لا يبقى عندنا في دار الوجود وجوبا وان كان غنى وفقرا، فقرا من هو عادل بتمام معنى العادل، من هو كامل بتمام معنى الكمال، لأنه لو ظلم مرة واحدة فهو نقص في ذلك الوجود. ومن هنا قال لأن الاختيار لا يستلزم ترك الفعل أحيانا كما ربما يتوهم. والمتوهم هم المتكلمون. المتكلمون قالوا لكي يثبت أن الله مختار لابد أنه لم يخلق العالم زمانا ثم خلقه، يعني كلا الطرفين يكون قد صدرا من الفعل والترك معا. بل ملاكه ما أشرنا إليه وهو كون الفعل ناشئا عن الرضا والحب. إذا كان الفعل ناشئا عن رضا من الفاعل وحب من الفاعل، يعني أن الفعل ناشئ بنحو ملائم لذات الفاعل، فإن الفعل فعل اختياري وإن كان أزليا وأبديا. كما أنه ليس معناه عدم توسط الإرادة بين الملكة والفعل بحيث يخرج الفعل عن وصف الإرادية. نحن عندما نقول هذه الملكة هي السبب مبدأ لصدور الأفعال، هذا مو معناه عدم توسط الإرادة والاختيار بين المبدأ بين الملكة وبين الأفعال الخارجية. ومن هنا قال والعلم هو ومن هذا الباب القلق، وهو الملكة النفسانية، هيئة في النفس عارضة، وهو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية وتأمل وتكلف. ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا. هنا يريد أن يشير السيد العلامة إلى مطلب، وهو أنه نحن لا نسمي أي ملكة خلق، وإنما الخلق في اصطلاح علم الأخلاق هو أخص من الخلق في اصطلاح العرف والعادة واللغة. نحن في العرف والعادة واللغة قد ننسب الخلق حتى إلى الحيوانات، نقول خلق هذا الحيوان الحرف، وخلق هذا الحيوان التكبر، وخلق هذا الحيوان الحيلة. ننسب إلى الموجودات الخلق سواء كانت إنسانا أو لم تكن إنسانا، يعني إلى مطلق الحيوان، بل لعلنا نتجاوز أكثر من ذلك فننسب الخلق إلى بعض النباتات وإن كان ماذا؟ وإن كان نادر. عموما أنتم تجدون أنه في العرف والعادة وفي اللغة قد ينسب الخلق إلى غير الإنسان، فتقول الطاووس خلقه التكبر، الذئب خلقه كذا، الثعلب خلقه كذا. السيد العلامة يريد أن يقول أن الأخلاق أو الخلق باصطلاح علم الأخلاق أخص من الخلق باصطلاح المتعارف وفي اللغة. نحن لا نسمي هذه الهيئة وهذه الكيفية النفسانية خلقا إلا إذا كانت ناشئة من عقل عملي. ومن الواضح أن العقل العملي لا يكون إلا في الإنسان أو هو ما من قبيل أو ما هو من قبيل الإنسان كالجن، فإنه أيضا موجودات من قبيل هذه الموجودات. إذن ليس مطلق تلك الكيفية تسمى في اصطلاح علم الأخلاق خلق، وإنما هذه الكيفية الخاصة التي هي ناشئة من العقل العملي نسميها ماذا؟ خلق. ومن هنا وقع كلام طويل وعريض بين علمائنا أنه ما هو بين الحكماء والمتكلمين خصوصا الحكماء، ما هو المراد من العقل النظري وما هو المراد من العقل العملي، وأن العقل العملي من مختصات الإنسان أو ليس من مختصات الإنسان. فيما يرتبط بالعقل النظري الأمر واضح. العقل النظري هو ذلك العقل أو القوة التي توجد في الإنسان وتدرك الأشياء على ما هي عليه، يعني القوة المدركة في الأشياء. هذه القوة المدركة الموجودة عند الإنسان نصطلح عليها بالعقل النظري. في قبال هذه القوة توجد عندنا قوة أخرى في الإنسان تسمى بالعقل العملي، أو نصطلح عليها بالعقل العملي. ما هي هذه القوة؟ وقع كلام طويل بين الحكماء في تفسير هذه القوة. نظرية ذهبت إلى أن العقل العملي هو نفس العقل النظري، يعني هذا مدرك وهذا أيضا مدرك، لأن العقل معناه ماذا؟ الإدراك. عقل عقل يعني أدرك فهم. إذن عندما نقول عقل نظري يعني مدرك، وعندما نقول عقل عملي يعني ماذا؟ مدرك. إذن النظري والعملي كلاهما مدرك، كلاهما يعلم، عنده فهم. ولكن تارة أن ذلك الأدراك لأشياء لا تقتضي جريا عمليا وراءها، وأخرى إدراك لأشياء تقتضي جريا عمليا وراءها. يعني بعض المدركات تقتضي من الإنسان افعل ولا تفعل، وبعض المدركات لا تقتضي من الإنسان افعل ولا تفعل. خب المدركات التي تقتضي افعل ولا تفعل نسميها عقلا عمليا، ولكن هي إدراك في النتيجة، مدركات. أما تلك التي لا تقتضي عملا خارجيا جريا عمليا نسميها بالعقل النظري. إذن من هنا يتضح لنا بأن العقل العملي والعقل والنظري لا فرق بينهما من حيث الإدراك، هذا مدرك وذاك مدرك، ولكن المدرك على قسمين: المدرك تارة يقتضي جريا عمليا، وأخرى لا يستلزم جريا عمليا. إذن هذا التقسيم للإدراك أو التقسيم للمدرك، هذا النتيجة وصلنا إليها أن هذا تقسيم للمدرك، وإلا كلاهما إدراك. العقل النظري يدرك والعقل العملي أيضا يدرك. وهذا هو تفسير الفارابي للعقل العملي والعقل النظري، ولعله هو الذي اختاره السيد الشهيد في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك، عندما وصل إلى التمييز بين العقل النظري والعقل العملي قال بأن العقل النظري إدراك لما لا ينبغي فعله أو عدم فعله، يعني لا يوجد فيه جري عملي، ولكن العقل العملي هو إدراك لما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذه نظرية. النظرية الثانية تقول بأن المدرك إن كان كليا فهو عقل نظري، وإن كان جزئيا فهو عقل عملي. النظرية الثالثة، طبعا هذه النظرية الثانية أيضا لا تفترق على الأولى كثيرا، لأنه في النتيجة ترى أن النظري والعملي كلاهما ماذا؟ يدرك، ولكن هذا يدرك الكليات وذاك يدرك الجزئيات. ولكن في قبال هاتين النظريتين توجد نظرية ثالثة، ولعله توجد في كلمات الشيخ الرئيس، وهو أن قولنا العقل العملي هذا من باب الاشتراك اللفظي، لأن العقل النظري هو الذي يدرك، أما العقل العملي فلا إدراك له، وإنما عليه تدبير البدن فقط. إذن توجد في الإنسان قوتان: قوة تدرك، وقوة ماذا؟ تنفذ وتجري وتدبر البدن، وإلا لا يوجد فيها أي إدراك. ومن هنا تسمية العقل العملي هذه القوة المدبرة بالعقل يكون من قبيل الاشتراك اللفظي، لأن العقل معناه الإدراك، معناه الفهم، والعقل العملي لا يوجد فيه إدراك أو فهم. من الواضح مما تقدم يتضح بأن العقل العملي أين يوجد؟ يوجد في الإنسان، لأنه منشأه أين؟ العقل النظري، والعقل النظري هو الذي يدرك الكليات، وإدراك الكليات مختص بالإنسان. إذن العقل العملي الذي هو التدبير للبدن يكون مختصا بالإنسان، ونحن لا نسمي الخلق إلا إذا كان عقلا عمليا، يعني إنما تسمى تلك الكيفية في النفس خلقا إذا كانت ناشئة من عقل عملي، أما مطلق تلك الكيفية فلا تسمى خلق في علم الأخلاق. قال ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا. عند ذلك الإخوة يجدون يراجعون هذه الأقوال الثلاثة أو أقوال أخرى أيضا موجودة في الحاشية 185 من كلمات شيخ مصباح حفظه الله. ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا، هو هذا الخلق مبدأ الأفعال الإرادية وليس هو القدرة على الفعل. الآن بدأ السيد العلامة بتمييز الخلق عن القدرة، لأننا نحن قلنا أن القدرة هي كيف من الكيفيات النفسانية، الآن نريد أن نثبت أن الخلق كيف آخر، هيئة أخرى ليست هي القدرة. ما هو الدليل على أن القدرة شيء غير الخلق وأن الخلق شيء غير القدرة؟ قال أن القدرة نسبتها إلى الفعل والترك ماذا؟ متساوية، أما الخلق نسبته إلى الفعل والترك متساوية غير متساوية، غير متساوية، لأننا قلنا بأنه مبدأ لصدور الفعل بلا تكلفين. فهذا خير شاهد على أن القدرة شيء والخلق شيء آخر. وليس أي الخلق هو القدرة على الفعل، لماذا؟ لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك متساوية ومن الواضح، ولا نسبة للخلق إلا إلى الفعل. وكذلك وليس المراد بالخلق هو نفس الفعل، عندما نقول هذا عنده خلق الشجاعة أو خلق العفة أو خلق السخاوة، مو المراد نفس الفعل، وإنما المراد منه ماذا؟ تلك المبدئية التي يصدر عنها هذا الفعل. وليس المراد به أي بالخلق هو الفعل، وإن كان ربما يطلق الخلق عليه، يطلق الفعل عليه أي على الخلق، لأنه أي الخلق الأمر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل، يكون منشأ لصدور الفعل. طب ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هل محصورة في عدد معين أو ليست محصورة؟ هذا الكيف النفساني الذي نعبر عنه بالخلق، هل له عدد معين أو ليس له عدد معين؟ يقول وللخلق شعابات كثيرة تكاد لا تحصى الشعب الحاصل منها، لكن أصول الأخلاق الإنسانية. إذا تبين نحن نتكلم أين؟ في الأخلاق الإنسانية، وما غير هذه الملكات لا تسمى أخلاقا. يمكن إرجاع أصول هذه الأخلاق إلى ثلاثة: قوة عقلية أو قوى عقلية، وقوى شهوية، وقوى غضبية. يعني نحن عندما نحلل هذه الأخلاق التي يتصف بها الإنسان نرجع أن مصادرها مبادئها إما القوة، القوى العقلية أو قوة التعقل، أو قوة الشهوة أو القوى الشهوية، أو قوة الغضب. ما هو المراد من قوة التعقل؟ ما هو المراد من الشهوة؟ ما هو المراد من الغضب؟ المراد من العقل هو نفس المراد من العقل النظري، ليس شيء آخر. عندما نقول عقل أو قوى عقلية، يعني تلك القوة التي يميز بها الإنسان بين الخير وبين الشر، هذا الذي جعلناه من مختصات الإنسان، أنه يستطيع أن يميز بين الحسن والقبح، بين الشر، بين الخير والشر، بين المصلحة والمفسدة. هذه القوة التي تدرك وتستطيع أن تميز الحسن من القبيح، الصحيح من غير الصحيح ونحو ذلك، هذه هي قوة أو القوى النظرية أو العقل النظري، التي هي إحدى أصول الأخلاق الإنسانية، لأنه هذه القوى التي ميزت الخير من الشر سوف تبعث الإنسان نحو اعمل أو لا تعمل، افعل أو لا تفعل، بل ويميز الحسن من القبح أيضا. بل لا تمييز فقط، تمييز إدراك، يعني إذا خصوصا إذا تميزنا العقل، قلنا أن العقل العملي ما هو تدبير، فالتمييز ما عنده، هذا مرتبط بالإدراك. إدراك أن هذا حسن وأن ذاك ماذا قبيح. الآن يدخل العقل العملي لتدبير أنه يفعل أو لا يفعل. أساسا قلنا أن العقل يعني إدراك، وإذا قلنا أن العقل العملي لا يوجد فيه إدراك بعد لا معنى لأن يميز أن هذا حسن هذا قبيح هذا هذا إلى غير ذلك. هذه هي الشعبة الأولى أو الأصل الأول في الأخلاق الإنسانية. الأصل الثاني هي القوى الشهوية أو قوى الشهوة. الشهوة عندما تطلق في العرف يراد منها سنخ خاص معنى خاص، وهي الشهوة الجنسية مثلا أو شهوة الطعام. ولكنهم في علم الأخلاق عندما نطلق قوى شهوية ليس مرادنا هذا المعنى بخصوصه، وإنما مرادنا تلك القوى التي تجذب الأشياء التي يلائمها. هذه قوة الجذب. لماذا يجذب الإنسان تلك الأشياء يريدها؟ لأنها ملائمة لذاته، فسواء كانت مرتبطة بالمأكل أو المشرب أو الملبس أو بأي شيء آخر. كل شيء يجذبه الإنسان ويريده، أي بمعنى أنه يكون ملائما لذاته، هذه تكون داخلة في القوى الشهوية. انصح التعبير وعبروا عنها بالقوى الجاذبة في قبالها الغضبية. ما هي؟ خب نحن عندما نطلق الغضب نريد من هذه الحالة الخاصة التي تحصل عند الإنسان، ولكن في علم الأخلاق عندما يقولون غضب ليس مرادهم هذه الحالة الخاصة التي تحصل عند الإنسان، وإنما مرادهم ماذا؟ الدافعة، كل ما يدفعه الإنسان عن نفسه. فدفع العدو هذا مرتبط بقوى الغضب، دفع كذا وكذا هذا مرتبط بهذه القوى، القوى الغضبية. ومن هنا قالوا بأن الإنسان توجد عنده قدرة يميز، وتوجد عنده قدرة وقوى يستطيع أن يجذب بها الأشياء، وتوجد عنده قوى يدفع بها الأشياء. ومن هنا تجدون أن الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب تحت هذا العنوان، جاذبة ودافعية. هذه جاذبة ودافعة، يريد أن يبين أن القوى الشهوية والقوى الغضبية على أي معيار كانت عند الإمام أمير المؤمنين، على أي أساس يدفع وعلى أي أساس يجذب، الدافعة والجاذبة. هذه هي القوى الثلاثة. خب من الواضح هذه الدافعة والجاذبة مرتبطة أين؟ بالعقل العملي لو مرتبطة بالعقل النظري، هذه بعد مرتبطة بتدبير البدن، يدفع ويجذب. فإذا كان يدفع ويجذب إذن تكون شعبتان من العقل العملي. خب لماذا صارت هذه القوى ثلاثة؟ لابد أن نقول قوى النفس إما عقل عملي أو نظري، والعقل العملي دافعة وجاذبة، شهوية وغضبية. لعله جعلوها أقسام ثلاثة بعضها في عرض البعض الآخر، لأنهم وجدوا أن هناك تراد بين الدافعة وبين الجاذبة فجعلوا الأقسام ثلاثة. وإلا في واقع الأمر فإنه توجد عندنا قوى نظرية وقوى عملية، وهذه العملية شهوية وغضبية. قال وللخلق شعابات كثيرة تكاد لا تحصى الشعب الحاصلة منها، لكن أصول الأخلاق الإنسانية هذه الأصول ثلاثة. نظرا إلى ماذا؟ من أين تقولون أن أصول الأخلاق الإنسانية ثلاثة؟ هذه لكن أصول الأخلاق الإنسانية هي جملة معترضة ثلاثة. طب من أين تقولون أن أصول الأخلاق الإنسانية ثلاثة؟ يقول نظرا، هذا تعليل بيان لأنها لماذا ثلاثة، نظرا إلى القوى الباعثة للإنسان نحو الفعل. القوى الباعثة له إما نظري إما عقل وإما شهوة وإما غضب، حيث أن هذه القوى الباعثة للإنسان نحو الفعل ثلاثة، إذا أصول الأخلاق لا بد أن تكون منسجمة مع هذه الثلاثة، فأصول الأخلاق الإنسانية أيضا تكون ثلاثة. وهي هذه الضمير وهي ترجع إلى الأصول وترجع إلى القوى، هذه وهي أصول ثلاثة لقوى ثلاثة، ما يخالف ثلاثة يا ثلاثة، أصول ثلاثة وقوى ثلاثة، ها؟ يعني أصول ثلاثة. خب لعل تعبيره يقول وهي قوى الشهوة الباعثة وقوى الغضب، يعني القوى الباعثة، ها؟ ومن هنا أحسنت. لا إذا قلنا أصول حكم لا وهو كلاهما تأنيث. لا كلاهما تأنيث وهي هم الأصول تأنيث هم القوى تأنيث ما عدا مشكلة. بس أردشو بأنه هي هذه هي ترجع إلى الأصول وترجع إلى القوى. إذا قلنا ترجع إلى الأصول فهذا مو صحيح لأنه بعدين قال هي قوى الشهوة وقوى الغضب وقوى العقل وهو التمييز. فأرجع الضمير أين؟ أرجع الضمير إلى القوى وهذا خلاف متعارف في اللغة. لماذا؟ لأنه هذه جملة معترضة لا يمكن إرجاع الضمير إليها لابد أن يرجع الضمير إلى الأصل يعني إلى الأصول. إذن وهي هذا الضمير يرجع إلى القوى الباعثة للإنسان مو إلى الأصول أصول الأخلاق الإنسانية. ما هي هذه القوى الثلاث؟ قال هي قوى الشهوة الباعثة له إلى جذب الخير والنافع الذي يلائمه وهو معنى أوسع من الشهوة بالمعنى المتعارف والعرفي وقوى الغضب. ليش؟ إلى القوى قوى مفرد منها؟ لا مولانا هذه قوة هذه قوة هذه كقوة يا هي ها مو الشهوة أيضا بها انقسامات. الشهوة أيضا بها انقسامات لأنه تارة شهوة المأكل ملبس جنس رأسة إلى آخره هذا أيضا قوة ولكن مرجعها إلى الشهوة مرجعها إلى الغضب مرجعها إلى العقل. قال وهي قوى بعد ما تحتفظ هالقد متأخر بل وهي قوى الشهوة الباعثة للإنسان إلى جذب الخير والنافع الذي يلائمه وقوى الغضب الباعثة للإنسان إلى دفع الشر والضار والعاقل. شوفوا بعد ما أنا ما عبر وقوى العاقل والعاقل الذي يهديه إلى الخير والسعادة ويزجره عن الشر والشقاء. كلها هذه ترجع إلى تلك الحقيقة التي أشرنا إليها وهي أن الإنسان فطر على حب الكمال والانزجار عن النقص من الأمور التكوينية التي فطر الإنسان عليها. وإلا إذا لم يفطر على حب الكمال والانزجار من النقص لا توجد عنده لا قوى شهوية ولا قوى غضبية. افترضوا بأنه شخص أن هذا ملائم له خب لماذا يطلبه؟ هم ماذا؟ بل هذا ملائم لي يطلبه؟ لا لا لا لا يطلبه. فلهذا تجد أن الحيوان ما أطلبه أنا لا يطلبه. لماذا؟ لأنه أساسا لم يدرك أن هذا كمالا له ولو أدركه أنه كمال له لطلبه أم لا؟ السباع عندما تفترس ترى أن ذلك كمالا له أو نقصا له؟ من الواضح أنه لو ترى أن ذلك نقصا لها لما فعلت ذلك الفعل. ونحن نجدها عندما تواجه خطرا لا تقوم بذلك الفعل. بس احنا نروح في الحيوان باعتبار ان الحيوان عالمه عالم اخر لا علاقة لنا به. الان نرجع الى انفسنا. الان انا شخصت كمالك قل لماذا اطلبه؟ انا شخصت ضررا نقصا لماذا انزجر منه؟ هذا مرجعه الى تلك الفطرة التي فطر الناس عليها وهي حب الكمال وبتبع ذلك الانزجار من الناقص. ومن هنا تجدون أنه بمجرد أن تدرك كمالا فتكون طالبا له وبمجرد أن تدرك نقصا تكون هاربا منه. وهذه من الأمور الفطرية التي ترتبط بفطرة التوحيد أيضا لأن هذا الكمال الذي يطلبه الإنسان ليس كمالا مقيدا وإنما يطلب الكمال المطلق. قال فالملكة إذا اتضحت هذه الأمور قال فالملكة العاملة في المشتهيات أي في القوى الشهوية إلا زمت الاعتدال يعني الوسط بفعل ما ينبغي كما ينبغي سميت أكثر. العفيف مو مراده هذا المعنى الذي نتعارف عليه. المراد من العفة يعني تلك القوى الجاذبة. القوى الشهوية هي القوى الجاذبة إن كانت متوسطة في أفعالها يعني ليس فيها إفراط ولا تفريط. ترون أن هذه النظرية مبنية على نظرية أرسطو في أن الأخلاق هي ماذا؟ خير الأمور أوسطها. هذه النظرية هل هي نظرية صحيحة أو نظرية غير صحيحة، هذا إلى الآن مما يؤسف له لم يبحث عنه في النظريات الإسلامية. يعني علماء المسلمين لم يبحثوا في علم الأخلاق أن هذه النظرية صحيحة أو أن هذه النظرية غير صحيحة، بل إلى يومنا هذا علم الأخلاق يقوم على هذا الأساس، أساس أن الوسط هي الفضيلة وأن الإفراط والتفريط هما ماذا؟ الرذيلة. ولكن هل هذا ينسجم مع مدرسة أهل البيت سلام الله عليه في مدرسة الأخلاق أو لا ينسجم؟ هذا إلى الآن لم يشتغل عليه شغلا علميا جيدا حتى يتضح أن نظرية الوسط نظرية صحيحة أو أنها نظرية غير صحيحة. نحن في علم الأخلاق مولانا أدنى كتاب نيقوماخوس مال أرسطو في مجلدين كتاب الأخلاق، ومنه انتقل إلى الغزالي في كتاب إحياء العلوم، ثم إلى ابن مسكوي عندنا، ثم بعد ذلك إلى المحقق الطوسي، وكلها مبنية على هذا النظري على هذه النظرية، ثم إلى كتاب جامع السعادات اللي هو مبني على هذه النظرية. وأما كتاب المحجة البيضاء فإنه ليس كتابا جديدا وراء كتاب الإحياء، نفس كتاب الإحياء مع التهديد مع بعض الإضافات، وإلا أصل الكتاب، هيكل الكتاب، تنظيم الكتاب، عبارات الكتاب هي يعني نفس كتاب الإحياء للغزالي. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، وإلا نفسه كتاب الإحياء. هذه كتب الأخلاق الموجودة عندنا وهي مبنية على نظرية أرسطو إلى يومنا هذا. أستاذ لكن اللي يناقشون أن كل ما هو يوناني باطل، أستاذ ما أدري شون من إجتي إلى علم الأخلاق صار مو باطل، صار صحيح إلى يومك هذا، إلى يومنا هذا. النظرية الأخلاقية التي تحكمنا هي نظرية أرسطو في الاعتدال، خير الأمور أوسطها، مع أنها نظرية يونانية، لا أنها نظرية، إلا أن يقول قائل أنه وما الضرر في ذلك، فلتكن يونانية. نحن رجعنا إلى الأصول الإسلامية وجدنا أنها تنسجم معها، وقولوا هذا المطلب أيضا في الفلسفة اليونانية. نعم ما الضرر في ذلك، وردتنا فلسفة من اليونان، ولكن نرجع إلى مبانينا العقلية الموجودة في رواياتنا وفي الآيات أنه مقبولة نأخذ بها، ليست مقبولة لا نأخذ بها. قال فالملكة العاملة في المشتهيات إن لازمت الاعتدال بفعل ما ينبغي كما ينبغي سميت عفة، وهي الوسط بين ماذا وماذا، وإن انحرفت إلى حد الإفراط سميت شرها شرفا، وإن نزلت إلى التفريط والنقص سميت خمودا. يعني أن الإنسان تصل به حالة معينة أنه يشخص كمال ولكنه لا يذهب نحوه كما ينبغي على ما ينبغي. وكذلك الملكة المرتبطة بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعة، وطرفا إفراط يسمى تهورا، وتفريط يسمى جبنا. وكذلك الملكة الحاكمة يعني المدركة، قلنا أنه هذه القوى العقل، والعقل مدرك وليس بحاكم. وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشر والنافع والضار إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي سميت حكمة. المراد من الحكمة هنا ليس ذلك التقسيم الذي ذكرناه في أول بداية الحكمة، الحكمة إما نظرية وإما عملية، لا هذا اصطلاح خاص في علم الأخلاق. قال كما ينبغي سميت حكمة، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت جربزة. مراد من الجربزة، ذيك التعابير واضحة كانت شجاعة وجبن، مراد من الجربزة أن الإنسان قبل أن يفهم مطلبا ينتقل إلى مطلب آخر. أساتذتنا أستاذ الشيخ جوادي قال إذا أريد أن نمثل هذا الإنسان غير الحكيم بهذا المعنى مثل العصفور، العصفور على الشجرة في آن واحد يستطيع أن يستقر على ساق، تجده دائم التنقل، دائم التنقل. هذا الإنسان الذي لا توجد عنده حكمة في العقل النظري توجد عنده حالة من هذا القبيل، يعني هذه المسألة بعد لم يفهمها إلا 10% ينتقل إلى مسألة ثانية، بعد لم يفهمها إلا 5% انتقل إلى مسألة ثالثة، وتجده بأنه لا يوجد عنده وضوح في أي مسألة. لماذا؟ لأنه لم يأخذ المسألة إلى آخرها، لم يتعمق فيها، لم يتأمل فيها، لا يعرف الإشكالات ولا يعرف المطالب المرتبطة بتلك المسألة، تجده ينتقل من هذا الباب إلى ذاك الباب، من هذه المسألة إلى تلك المسألة قبل الدقة وقبل التعمق والتأمل فيها. وهذا ما تجده الحمد لله تعالى في كثير من الأحيان في حوزاتنا العلمية. بعدما خلص هذا الكتاب قرفت 10 صفحات راح في كتاب آخر، هذا كان في 20 صفحة انتقل إلى كتاب ثالث، وتجده أنت في 10 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 16 فالكتاب من الأول إلى الآخر ما منتهي منه. نادرا تلقى بأنه الطالب إذا بدأ بكتاب إلى آخر صفحة من ذلك الكتاب يطالع ويدرس بدقة، مع أنه هذه الكتب مولانا مترابطة، هذه العلوم مترابطة. أنت إذا قرأت 10 مسائل مسائل أخرى ما قرأتها، هذا معناه أنه تكون ناقص من تلك الجهة. المنظومة أساتذتنا ينصحون بأنه حتى الطبيعيات ما تقرأوا، حتى الفلكيات ما تقرأوا، حتى المعادن ما تقرأوا. قبل قائل أن يقول بابا آخر طبيعيات وفلكيات ومعادن هذه علوم لا علاقة بالفلسفة، يقول نعم، ولكن أنت في الفلسفة عندك اصطلاحات هاي المواردة من الطبيعيات والفلكيات والمعادن ما عندك، هذا ما تتضح لك وما تفهم الفلسفة. نعم لا تقرأها لو تقضي عمرك فيه. هذه الحالة حالة الانتقال المتكرر تسمى عندهم بالجربزة، وإلى حد التفريط سميت غباوة. والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث، يعني العقل الشهوة الغضب، هذه الهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث نسميها هذه الهيئة بالعدالة، هذه العدالة الأخلاقية مو العدالة الفقهية. العدالة الفقهية لها معنى آخر يأتي أو في محله يدرس في علم الفقه، كلامنا نحن في العدالة بالمعنى الأخلاقي. يقول إذا كانت هذه القوى الثلاث كل منها حاولت أن تأخذ الوسط، يعني الشهوة وسطها، الغضب وسطه، العقل وسطه، المجموع من هذه الملكات الثلاث الذي ينتج من هذه الملكات الثلاث نسميه ماذا؟ ملكة العدالة. إذن العدالة مو في عرض العفة وباقي الوسطين، لا، وإنما هو المتولد منهما، هي الهيئة الحاصلة من هذه الملكات الثلاث. بلي ذالي مولانا متوفر، ذالي العدالة متوفرة، ولكنها عدالة تشكيكية، هذه مرتبتها العليا عند المعصوم، وأخذ وانزل، تجد الأنبياء ثم الأوصياء ثم إلى الصلحاء ثم إلى العلماء ثم تصل إلى الناس العاديين. أنا بعد الآن وقت ما عندي، وإلا كنت أبين بأنه إذا كانت الأخلاق هذه لعد العرفان العملي أي، وهذه بينت لنا أصول الأخلاق، قالت الشجاعة، العفة، الشجاعة، الحكمة، هذه هي أصول الأخلاق. لعد أين يقع العرفان العملي؟ العرفان العملي يقع موقعه هنا بنحو الإجمال، وهو أنه بعد أن استطعنا أن نشخص أن الفضيلة هي ماذا؟ الشجاعة، هنا نعطيه ماذا؟ نعطيه للعرفان العملي، نقول الآن بين لنا أن الشجاعة بها مرتبة لو بها 50 مرتبة، وما هي طرق الوصول، لأن الشجاعة أمر تشكيكي، الشجاعة درجة واحد، الشجاعة الموجودة عند أمير المؤمنين هي بنفس الدرجة الموجودة عند مالك الأشهر، ها؟ وغير موجودة هذه، إذن هي تشكيكية. مراتب هذا التشكيك بعد مو من وظيفة علم الأخلاق، وإنما بيانه مرتبط بمسالك السائرين، بدرجات السائرين إلى الله، وهكذا فيما يرتبط بالحكمة، وهكذا فيما يرتبط بالعفة، فإن لها مراتب ومسالك لأنها كلها تشكيكية. قال والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث التي، هذه الملكات الثلاث التي نسبتها، أي نسبة هذه الهيئة إليها، أي إلى الملكات الثلاث، هي نسبة المزاج إلى الممتزج. شوفوا في الطبيعيات، في الطب القديم هذا كان يقولون هذا مزاجه بارد، هذا مزاجه حار، هذا مزاجه رطب، هذا مزاجه ماذا؟ يابس. هذه أمزجة، وهذه من أين متكونة؟ يقولون المزاج الحار يحصل من امتزاج كذا وكذا وكذا، فيحصل المزاج البارد. المزاج الحار ما هو؟ إذا حصل كذا وكذا من امتزاج هذه الأمور يحصل ماذا؟ المزاج الحار. إذن هنا المزاج هو تلك العدالة. الممتزج هي ماذا؟ هي تلك الملكات الثلاث التي هي العفة والشجاعة والحكمة. إذن العدالة هي المزاج، والملكات الثلاث هي ماذا؟ هي الممتزجات. فلهذا قال الحاصلة التي نسبتها، أي نسبة تلك الهيئة الحاصلة التي هي ملكة العدالة، بعد ذلك نقول تلك الهيئة الحاصلة نسبتها إليها، أي إلى الملكات الثلاث، نسبة المزاج أو نسبة المزاج إلى الممتزج، وأثرها أي أثر هذه الهيئة الحاصلة التي هي العدالة، وأثرها إعطاء كل ذي حق من القوى حقه. إذا اعتدلت هذه الهيئة الحاصلة، إذا اعتدلت سميت عدالة، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت ظلما، أو إلى حد التفريط سميت انظلاما. ووسط الاعتدال من هذه الملكات التي هي الأصول وما يتفرع عليها من الفروع فضيلة. هذه إشارة إلى نظرية وسط لأرسطو. يقول ووسط الاعتدال فضيلة ممدوحة، والطرفان أعني طرفي الإفراط والتفريط في هذه القوى الثلاث وملكة العدالة رذيلة مذمومة. والبحث عن هذه الفضائل والرذائل موكول إلى غير هذه الصناعة، وقد ظهر مما تقدم يأتي. ولكن هنا عبارة أقولي شيخ مصباح أيضا في الحاشية، في الحاشية رقم 186 يقول فدار النقاش طويلا حول هذه النظرية، يعني نظرية في الوسط، ولعل أجود التوجيهات لها هو أن للإنسان قوى مختلفة تتزاحم الأفعال المتعلقة بها، فلا بد من إعطاء كل قوة حظها اللائق بها وهي العدالة بقدر ما لا يزاحم مقتضيات القوى الأخرى، وبنحو لا تطغى على القوى المتعالية الخاصة بالإنسان ولا يعوقها عن بلوغ غايتها المنشودة. وإلا إذا طغى قوة العقل على القوتين الأخريين بعد الجاذبة والدافعة تكون ضعيفة، وإذا طغت تلك القوى يعني الجاذبة والدافعة فإن العقل يكون ضعيفا، وكله نقص. والكمال هو أن يعطى كل ذي حق حقه. والحمد لله رب العالمين.